فتأدب النبي صلى الله عليه وسلم بآداب القرآن، وتعلم من تعاليمه، وكذلك فعل الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى مكن لهم في الأرض وذللت لهم حتى نشروا دين الله في ربوع المعمورة. فكان لزاما علينا نحن اللاحقين أن نتبع مثل هذا الكتاب، وأن نمشي خلف هذا الدرب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى نصل إلى بر الأمان. وبهذه النصيحة نصح أبو بكر عمر رضي الله عنه، قال له: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه، وإنه ناصره، فالزم غرسه. يعني إلزم غرسه، يعني شوف كان بيعمل إيه بالضبط ويمشي زيه. كيف كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت تركيبته صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في من خرج لينظر إليه عبد الله بن سلام، قال: فلما رأيته، يعني لما عبد الله بن سلام شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يعني بين عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدين والأعمال الصالحة تغير في التركيبة البشرية، يعني الدين والأعمال الصالحة تغير في تركيبتك أصلا. يعني انظر إلى سعد بن معاذ لما كان يجلس مع أسيد بن الحضير، وأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير يدعون الناس إلى الإسلام. الحاصل أن أسيد بن الحضير لما ذهب وأعلن إسلامه ثم عاد، قال سعد بن معاذ لمن معه: لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. يعني راح إنسان ورجع إنسان تاني خالص، تغيرت تركيبته أصلا. ثم بعد ذلك لما أرسل أسيد سعدا رضي الله عنه فأسلم، قال القوم: لقد أتاكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، بيأكل كتير، والمؤمن يأكل في معي واحد. فالإسلام والأعمال الصالحة تغير تركيبتك البشرية. قال تعالى في كتابه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني الإنسان الصالح بيبان عليه، والإنسان الطالح بيبان برضه عليه. فمن يتبع هذا الكتاب وهذا النبراس فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراطه المستقيم. وعلى قدر ما تكون استقامتك على صراطه المستقيم في الدنيا، على قدر ما تمشي على الصراط في الآخرة، لأن الله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا سبحانه وبحمده. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، ومما يؤدب به عباده وأولياءه، ذكر سبحانه وتعالى مرتبة من مراتب السائرين إليه سبحانه وتعالى، وقد يذكرها سبحانه وتعالى مرة بالذم ومرة بالمدح. قال تعالى في كتابه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الفرح المذموم الإنسان ممكن يفرح، ولكن هناك فرح ممدوح وهناك فرح مذموم، وهناك مرتبة عالية جدا نعرج عليها في آخر الخطبة إن شاء الله. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى يرشد أولياءه ويؤدبهم حتى يسيروا إليه سبحانه وتعالى على المراد وكما يريد سبحانه وتعالى. هؤلاء الأقوام من اليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن بعض الأمور، فكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم وداروا، أخبروه بكلام غير حقيقة، كذبوا عليه وهم قوم بهت كما شهد بذلك عبد الله بن سلام. ثم لما ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون فرحوا، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وبين بطلانهم وخذلانهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وبين مرادهم وفضحهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب، هؤلاء القوم فرحوا أم لم يفرحوا؟ فرحوا، ولكنه فرح مذموم لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ولا يرضي العقلاء أصلا من الناس. النهاردة في الجرائد والمجلات والإعلانات حدث ولا حرج عن قلب الحقائق وعن الفتاوى الباطلة التي تخالف وجها لوجه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضل الناس حتى الراقصة تتكلم في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد كده يقول لك افرح يا عم. افرح، افرح ازاي؟ ان هذا لهو الفرح المذموم الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. والناس عايشة وخلاص، فلان وفلان يتكلمون في دين الله بما لا يعلمون، وهم يعلمون أنهم لا يعلمون، ومع ذلك يفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث صلى الله عليه وسلم عن خطر هذه الفتوى. فكرش ان الفتوى ده شيء سهل، لا، ده اللي هيفتي بغير علم يتبوأ مقعده من النار. نشوف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سمى كتابا باسم اعلام الموقعين. يعني ايه اعلام الموقعين؟ يعني هذا المفتي انما يوقع عن رب العالمين. هتقول حلال يبقى حلال، هتقول حرام يبقى حرام، وهو يعيش ويتمتع وانت تخلد في النار او تعذب في النار بسبب الاجتراء على الفتوى. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة قال: لا أدري، ما أعرفش كيف أتكلم في دين الله بغير علم. فقال له سائله: لا تدري؟ يعني الإمام مالك العالم لا يدري؟ قال: لا أدري، وقل لمن وراءك أن مالك لا يدري. ما هو مش عيب ان انت تقول ما اعرفش، العيب ان انت تفتح عمال على بطال، عمال على بطال، كل ما يسأل في المسألة يجاوب. ولم يجمع العلم الا نبي، مش حد عارف كل حاجة ابدا. اللي يقول لك انا عارف كل حاجة تأكد ان هو ما يعرفش اي حاجة خالص. فهؤلاء الاقوام زعموا أنهم ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بمثل هذه الفعلة المذمومة، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وذمهم. قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يتحدث عن أناس من المنافقين تباطؤوا وتكاسلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال تعالى في كتابه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا، خلاص انت خدت صفر، خلاص سقطت في الامتحان، فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا، خليك في خيبتك، مش كنت عايز تنام؟ نام، لا تريد أن تنصر الدين والدين يستغني عنك أصلا. فهؤلاء فرحوا، ولكن فرحهم هذا فرح مذموم لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مواقف لا يقف فيها ولا يثبت فيها إلا الرجال، مش محتاجة مياع، هناك مواقف لا بد فيها أن تكون رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتم الأخبار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يتجه إلى مكان يغزوه ما يقولش للصحابة هو رايح فين، عشان يحافظ على الاستراتيجية العسكرية، إلا في هذه الغزوة، غزوة العسرة اللي هي غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا رايح المكان الفلاني. ليه؟ هيستقبلوا سفر طويل ومفازة عريضة، وكذلك فإن الثمار قد نضجت في المدينة، فاللي هيخرج هيبقى راجل، مش أي حد هيخرج، ما هيخرجش إلا الرجال. فده موقف النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج معه رجال أفزاز أقوياء أشداء. يوم لما لا يطلع جبال يبقى ما ينفعش يبقى راجل خالص أبدا إطلاقا، مشاهد بس، ده فرحان كمان. شوف لما هذه المرأة لطمت على وجهها فقالت: ومعتصما، ضربت على وشها بس بالألم، بس لم تحرق ولم تغتصب ولم يزنى فيها ولم يقتل أولادها أمام أعينها، ولم ولم ولم مما يحدث الآن. لطمت على وجهها فقالت: ومعتصما، فحرم المعتصم الشراب على نفسه. الرجل العلج الرومي الذي سمعها قال: ومعتصما، يأتيك المعتصم على البلق، يعني يأتيك على الفرس البلق. تاجر من المسلمين سمع هذه المقولة فذهب إلى المعتصم يرفعه الليل ويحطه النهار، حتى دخل عليه وقال: أيها المعتصم، إن هناك امرأة من شأنها كذا وكذا. والرجل بيستهزئ، ده بيقول لك ده هيجي لك في الطيارة النفاسة، يعني بلغة العصر. فقال: آتيها على البلق المعتصم. وكان يشرب كوبا من الماء، فقال لحاجبه: خذ هذا الكوب وضعه حتى أرجع إليك. فقام المنجمون وقال له: يا أي معتصم لا تخرج، إنك ستهزم. إن دولة بني العباس كانت تقرب المنجمين، فإنه قد اجتمع التين مع العنب، وهذا برج العقرب، برج نحس يعني. لا تخرج ستهزم. فأمسك المعتصم سيفه واشتمله بيده الأخرى مع الأولى وقال: هذا هو العقرب. جاء برج العقرب: هذا هو العقرب. فكانت اللدغة من هذا العقرب بسم زعاف أذاب عمورية. ثم لما ذهب المعتصم إلى هذه المرأة قال لها: جئتك على البلق. مش كان بيتري عليك بقول لك هاجلك على الخيل الأبلق؟ والله لقد جئتك على البلق. وجعل الخيل الأبلق في مقدمة الجيش، ثم نظر إلى المرأة وقال لها: لتشهدي بذلك بين يدي جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقولي له إن المعتصم صير جيشا جرارا من أجل امرأة، أما هؤلاء يتخلفون عن نصرة دين الله ومع ذلك يفرحون، ففرحهم فرح مذؤوم شؤم عليه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم. اليوم تدعو الناس إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كل الذي تطلبه من الناس أن يقيموا دين الله في أنفسهم أولا. هتبس رجل الناس عشان يحافظوا على الصلاة؟ يا عم بس رجلك صلي، والله ما بزعلش حد، والله ما بحب الناس كلها. يا عم أنا عايزك تصلي. هو أنا بقول لك حب الناس؟ أنا بقول لك صلي. طب روح وأنا جاي وراك أهو. أول امبارح رايح أصلي العصر، إيه شاب راجع من الغدا ورايح الورشة، بقول له: يا ابني تعالى صلي. قال لي: همد بس حضور وحصلك عشان يعني يبقى ما تأخرش في الغد. قلت له: يا عم امد حضور عند ربك، يعني انت عايز تمد حضور في الوشر مش عايز تمد حضور في الجامع؟ وصلاة العصر يتعاقب فيها الملائكة مع صلاة الفجر، الوردية بتتغير في صلاة العصر وصلاة الفجر. الملائكة تشهد الملائكة صلاة العصر تفضل مع الإنسان لغاية صلاة الفجر، يطلع الملائكة في صلاة الفجر تنزل الملائكة تاني في صلاة الفجر، من الفجر للعصر ومن العصر للفجر. فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: يصلون. ما هو نزل وانت بتصلي وطلع وانت بتصلي، ومع ذلك يفرحون. تلاقي مشغل أغاني وكلام، ما تعرفش اللي بيألف الكلام دوت مين اللي بيديله الكلام ده يقوله، مش متعرفش. كلام بذيء ساقط هابط، مش هقول لك لا يرضي الملتزمين، ده لا يرضي العقلاء اصلا. الراجل اللي عنده ذوق وبيفهم ما يحبش يسمع الكلام ده. ومع ذلك ولا بتاع التوك توك، تلاقي التوك توك ماشي من جنبك والواحد مشفق على الناس اللي قاعده وراه. يا عم اسمع على قدك، يا عم انا مش عايز اسمع معاك. ده حتى لو هتشغل قرآن وتعلي زي ما هو معلي كده ما ينفعش برضه، لا ضرر ولا ضرار. وتلاقيه فرحان وهايص ومبسوط ومزاجه عال، والله سبحانه وتعالى قهره من قلبه. ووالله لو فتشت في حياته لوجدته يعيش أتعس حياة. هو بس كده عامل زي الجربان أعزكم الله. عارف الجربان؟ تلاقي الجربان عمال يهرش ومبسوط أو فرحان وانت واقف جنبه قرفان، وهو يعني مزاجه مية مية من الهرش اللي هو بيهرشه. والله بكلم بجد، طب صح ولا لا؟ هو الجربان عمال يهرش وانت قرفان وما انتش طايق، وهو بقى السلطان عنده ان هو يهرش. فهؤلاء كذلك. قال تعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك، رجل عايش في ضنك، في بؤس، في كرب. أما الآخر فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. ومن أحسن ديدا ممن أسلم وجعل له عمل صالح وقال إنني من المسلمين. هيعيش مرتاح، هيعيش باله رايق. فهؤلاء يفرحون بمعصية الله عز وجل، وفرحهم فرح مزموم. واستنى بقى شم النسيم جاي، وخلي بالك بيعدوا له من السنة للسنة، وتلاقي في ناس ما بتاخدش العيد بتاع المسلمين وتاخد عيد شم النسيم. وبعدين في الحتة الفلانية واللقاء الفلاني والمغنية الفلانية جاية والرقصة الفلانية وشغل على مستوى عالي. تلاقي الشباب والبنات بقى والاختلاط وعمالة ترقص وعمال يرقص والمقابلات طب وبعدين يعني، وبعدين وبعدين آخرتها ايه يعني؟ بعد كده هيحصل ايه؟ ما الذي ستنتظرونه من عاقبة هذه الأمور؟ ورص البر بقى هتشتغل في الصيف والبلاجات والكورنشات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفرحانين وهيصين ومزاجهم عال. طب هو ده فرح مزموم أم فرح ممدوح ومحمود؟ فرح مزموم قطعا، لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إن من الخزلان، شوف انت لما طلعتش من هذه الخطبة إلا بهذه الكلمة يبقى انت كسبان. إن من الخزلان أن يشتغل المرء في وقت الفتنة بالمعصية. يعني يبقى احنا غلاء أسعار وأمراض، والأمة الإسلامية يعني متدهورة وحروب في كل مكان، والأمم الكافرة اجتمعت على المسلمين، والضنك من كل مكان، والرجل بيخرج من بيته الساعة 8 الصبح ما يرجعش إلا 12 بالليل عشان يجيب لقمة العيش. ويعني الحياة ضنك إلا من رحم الله. ومع ذلك يشتغلون عن طاعة الله بمعصية الله. طب يا عم الجأ إليه واهرع إليه وتوب إليه لعله يتوب عليك ويرفع عنك ما أنت فيه. لا، الولا يشتغل طول الأسباب 200-300 جنيه يروح يجيبهم برشام وفرحان. أقول لك بالله، هناك مساجد تخش دارة المية تلاقي السرنجات والضم مترطش على الحيط، والله والله الدم بتاع السرنجة مترطش على الحيط. ياخد الحقن في الجامع، يعني الجامع بيضرب في حقن. طب وبعدين؟ وبعدين بقى تسمع واحد دخل دارة المية مات في دارة المية، ما هو من عملك؟ الرجل صلي يا عم، صلي يا عم، صلي، مات مات، هو ما بيصليش، وشه اسود واتفحم وبقت حالته بأس وضنك. بسبب ايه؟ يفرح بمعصية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يتحدث عن قارون قال تعالى في كتابه: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طب إن الله لا يحب الفرحين ولا إن الله يحب الفرحين؟ الاثنين. إن الله لا يحب الفرحين الفرح المذموم، لأن كان عنده كبر وكان عنده بطر وكان عنده رياء وكان عنده كفر للنعمة، فقال له الفرح اللي انت فرحان له فرح مذموم. إن الله لا يحب الفرحين يعني الفرح المذموم. وسمى آيات أخرى في كتاب الله تتحدث عن هذا الفرح المذموم. ولكن بقى ننتقل للمرحلة الثانية من الفرح، الفرح الممدوح، الفرح الذي يحبه الله، الفرح الذي أمرك الله أن تفرحه. انظر إلى قوله تعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أبي بن كعب أبي المنذر، ثم طرق عليه الباب وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة. سلام، هو ذا الفرح. إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، وسماني الله لك؟ يعني ربنا قال أبي بن كعب في الملأ الأعلى؟ قال: وسماك الله لي. فبكى أبي رضي الله عنه من شدة الفرح، فقال له عمر: أتبكي يا أبي؟ قال: وما لي لا أبكي، والله يقول في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فإذا وفقك الله، فإذا وفقك الله إلى طاعة أو إلى حفظ آية أو إلى صوم يوم أو إلى عمل صالح، فهذا هو الفرح الحقيقي، هذا هو الفرح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة حينما يلقي الله ويقابله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرح، أن ترى المؤمنين والمسلمين يعيشون في سلام ووئام، أن ترى المجتمعات المسلمة مترابطة، أن ترى البيوت الزوجية مترابطة، أن ترى الأطفال يحفظون الكتاب ويحفظون الأذكار ويتعلمون دينهم، أن ترى الأطفال الصغار في المساجد يعمرونها. هذا هو الفرح الحقيقي، أن ترى دين الله سبحانه وتعالى يرتفع وينتصر. قال تعالى في كتابه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا هو الفرح، أن تفرح بتوبة شخص ما إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا لبابة بن عبد المنذر إلى بني قريظة، لما قالوا: ننظر على مشورة أبي لبابة بن عبد المنذر، فأشار إليهم أبو لبابة هكذا، يعني لما تتدبحوا، ثم عاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، ربط نفسه في العمود وقال: لست أطلق نفسي حتى يطلقني الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو جاءني لاستغفرت له. يعني لو كان جاء قال لي: أنا عملت كذا وكذا، تهتوب عليه أو هدعو الله أن يتوب عليه. أما وقد فعل ما فعل، فلست أطلقه حتى يطلقه الله سبحانه وتعالى. ودارت الأيام، فضل مربوط يجي 6 أيام حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقالت أم سلمة: ألا أبشره يا رسول الله؟ شوف فرحانة، وفرحت أم سلمة لما تاب الله على أبي لبابة، ونظرت أم سلمة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأته متهللا مسرورا لتوبة الله على أبي لبابة، فذهبت إليه أم سلمة وأطلقته وبشرته بتوبة الله عليه. بل إن الله سبحانه وتعالى لما تاب على كعب بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. اليوم الذي يتوب الله سبحانه وتعالى عليك فيه هو خير يوم يمر عليك، فلتهنأ ولتفرح بتوبة الله سبحانه وتعالى عليك وبتوفيقه لك سبحانه وتعالى إلى الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا. اللهم فرحنا، اللهم فرحنا، اللهم فرحنا. اللهم أذهب سغيمة صدورنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فقلت لحضراتكم إن هناك فرح مذموم لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرح المذموم هو الفرح بأي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه. أما الفرح المحمود الممدوح فهو الفرح بطاعة الله وبتوفيق الله للعبد وبالتمكين لدينه في جميع ربوع المعمورة. وهناك قسم ثالث لهذا الفرح، وهو قسم عال ورائق، ألا وهو فرح الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له صفات يجب عليك أن تؤمن بها كما قال في كتابه وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه يفرح، وإياك أن تقيس فرحه على فرحك، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يفرح فرحا يليق بجماله وبكماله وبجلاله سبحانه وبحمده. تؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى على الوجه المراد والذي أراده الله سبحانه وتعالى منك، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له صفات، ولكن لا تكيف ولا تمثل ولا تعطل ولا تشبه. يعني الله سبحانه وتعالى له يد، قال تعالى في كتابه بل يداه مبسوطتان، تقولش بقى إيد زي إيدي، لا، الله سبحانه وتعالى له يد كما يليق بجلاله، ليست كأيدينا وليست كأيدي أحد من خلقه أبدا. الله سبحانه وتعالى له عين، قال تعالى في كتابه تجري بأعيننا، وقال سبحانه وتعالى واصطنعتك على عيني أو اصطنعتك لنفسي، فقال الله سبحانه وتعالى وأخبر أن له عين، عين زي أعيننا، لا، عين له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. الله سبحانه وتعالى له ساق، قال تعالى في كتابه يوم يكشف عن ساق، وفي قراءة يوم يكشف عن ساق، فالله سبحانه وتعالى له ساق زينا، لا، زي أحد المخلوقات، لا، له ساق كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له وجه، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له وجه كوجوهنا، لا، له وجه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له قدم، النار يوم القيامة لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الجبار فيها قدمه. كيف هذا؟ الله أعلم. ولكن كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له رجل، له رجل، ولكن ليست كأرجلنا. الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، يفرح ويعجب. واستوى سبحانه وتعالى على العرش، وتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بصوت وحرف، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من مسائل العقيدة التي يجب عليك أن تعقد قلبك عليها. تب ازاي؟ ما عرفش. يوم الأيام تبقى تعرف يا سيدي، يوم الأيام تعرف كل حاجة على حقيقتها. لأن أنت الإنسان في هذه الدنيا قاصر عن معرفة كل شيء وعن إدراك كل شيء. قال سبحانه وتعالى في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما أراد لك الله أن تطلع عليه اطلعت عليه، وما لم يرد لك أن تعرفه فلن تعرفه. فالحاصل أن هذه الأمور العقيدة التي يجب عليك أن تؤمن بها كما كان يؤمن بها النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن الصفات التي يجب عليك أن تعتقدها في الله أنه يفرح. طب إزاي؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في سنته، قال: لله أفرح بتوبة أحدكم. أنا بفرح الذي وقع في نفسي عند قراءة هذا الحديث. الناس دي مش عايزة ربنا يفرح. ألا يريد هؤلاء أن يفرح الله سبحانه وتعالى بهم؟ بقول لك الرجل ماشي في الصحراء مع جمل، الجمل على الأكل والشرب والخريطة والأكل والزاد، على كل ما يحتاجه للقيام في هذه الحياة الدنيا. راح نام تحت الشجرة، غفل، الجمل راح. فاستيقظ من نومه فأدرك أنه هالك. لكل مقومات الحياة انفلتت عنه. رجل ميت 100% ميت، وخلاص بدل من كده كده هموت، أما أقعد تحت الشجرة بقى انتظر الموت وخلاص. فجلس تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، فإذ بجماله فوق رأسه، يعني الحياة رجعت له تاني. بالبلد كده ردت في الروح، كان أيقن من الهلاك فردت في الروح مرة تانية. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المفروض يقول إيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لا، هو عكسها بقى، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أنا عايزك بقى تقعد مع نفسك وتفكر الرجل ده فرحته كانت عاملة إزاي. لا شك أنها فرحة عظيمة وعريضة. الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تاب العبد إليه فرحة أشد من هذه الفرحة. إنسان اللي بيصليش حينما يقبل على الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يفرح به فرحا شديدا. طب يا أخي خلي ربنا يفرح بك، يا أخي خلي ربنا يبهي بك الملائكة، يا أخي خلي ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملك في الملأ الأعلى، يا أخي دع الله سبحانه وتعالى ينادي ويقول: يا جبريل إني يحب فلانا فيحبه. دع الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. ألا تريد أن يفرح الله سبحانه وتعالى بك؟ ومش هيفرح بك إلا لما تتوب وتعمل أعمال صالحة وتعود إليه سبحانه وتعالى. إنما العبد الشارد اللي بيسمعش الكلام هذا عبد آبق. أنت لو رجل صاحب مصلحة وعندك صنايع ما بتشتغلش هتعمل فيها؟ هتمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فنادى يحيى بن زكريا على بني إسرائيل وقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. وكانت أول هذه الكلمات أن قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ثم قال فإن الله ضرب لذلك مثلا كرجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق. الرجل اشترى روح السوق سوق العبيد اشترى عبد الذهب أو فضة، ثم أتى هذا العبد فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. أنت رجل عندك صنايع شغال بتقبضه آخر الأسبوع وروح الأسبوع اللي بعده يشتغل في ورشة تانية ويجي يقبض منك يوم الخميس. فقال يحيى فأيكم يرضى أن يكون هذا عبده؟ يعني من يرضى فيكم يشتري عبد بخالص ماله ويروح العبد يشتغل عند واحد تاني ويديله المكسب؟ لا شك أن هذا لا يرضي أحدا. فقال لهم فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك، أقول وهو الذي سترك. وخلي بالك حط بقى تحت سترك دية 100 شرطة بالألم لحم، لأن كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي، وأنا والله أولكم، يعني ما تفكروش حد. والواحد بيعمل ذنوب ومعاصي يعني لو كشفت الله المستعان. فالله سبحانه وتعالى ستير سترك، بعد يتكسف على دمه بقى. ساعات الواحد كده يجي يعمل معصية يتكسف على دمه، أهو ربنا بيحب اللي بيتكسف على دمه ده. يقول يا عم اتكسف على دمك، أهو ربنا بيحب اللي بيتكسف على دمه ده، اللي بيتكسف على دمه ده ربنا بيفرح به فرحا شديدا. فالإنسان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما في مثل هذه الأزمان. ومن الآخر ما تحتفلش بشم النسيم، عشان اللي بيحتمل بشم النسيم حرام، وذاك من الذين يفتن الفتاوى الباطلة كما قلت لكم. انت شوف يا عم يوم القيامة ما فيش إلا حاجة يا حق يا باطل، هل سيأتي شم النسيم في الحق؟ ابن عباس ذهب إليه رجل قال له ابن الأغاني وما الأغاني؟ قال له يا عم أنا اللي هقول لك حرام ولا حلال، هذه الأغاني إذا جاءت يوم القيامة تكون مع الحق. يعني الأغاني تبقى مع القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والصوم والصلاة والزكاة والأعمال الصالحة، هل ستكون هذه الأغاني مع الحق؟ فقال له الرجل لا. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ عشان من نسيم ده هيجي مع الصلاة والصوم والزكاة وقراءة القرآن والأصغار والحج والعمرة والأعمال الصالحة والصدقة وبر الوالدين والصلة والعطف على الصغير واحترام الكبير وحب الناس وكف الأذى عن الناس وحقوق الجار، وكل ده أعمال صالحة يجب عليك أن تقوم بها حتى يفرح الله بك. شم النسيم يجمع الأعمال الصالحة تقول لي طبعا لا، قالت فماذا بعد الحق إلا الضلال. يوم شم النسيم ده يوم عادي خالص، بل ربما تكسر فيه من الطاعة، لأنني أقول لك إن الله سيغضب في هذا اليوم غضبا شديدا. شوف كما يقول العلامة ابن القيم ولكن إذا استغضب غضب. أغاني بنات متبرجة، سفور، دعارة، أفلام، مسلسلات، شواطئ هتتفتح، حفلات أغاني هتقام، هل يرضى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا أم يغضب؟ لا شك أنه سيغضب. فالخزلان كل الخزلان أن يشتغل المرء في زمان الفتنة عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته. لا، أنا أكون من الفائزين، كن فائزا حتى لو كنت وحدك. يعني الناس دي كلها غلط؟ أيوة غلط، أيوة كل اللي بيسمع أغاني غلط، وكل البنات اللي ماشية متبرجة غلط، وكل اللي ما بيحافظش على الصلاة غلط، وكل اللي ما بيحترمش جاره غلط، وكل اللي بياكل مال حرام غلط، وكل اللي بيعمل حاجة غلط غلط. كن الجماعة ولو كنت وحدك، حينها يكتب الله سبحانه وتعالى لك النصر والتمكين حتى تكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في كتابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يرفع إلا العمل الصالح، إنما العمل الطالح يفضل تحت. فزين العمل وجمله. هل تتخيل أنك حينما تصلي أن الصلاة ترفع بعد أن تصليها؟ الله يشرح من المشايخ، الواحد عايز يمسكها ولا ما تطلعيش، الإنسان مش راضي عن الصلاة اللي هو صلى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وتوب إليه سبحانه وتعالى يفرح بك، لعله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زينة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.